بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط هو ملازمة الثغور للاستعداد للدفاع عن المسلمين، والأصل فيه من الملازمة للمكان والمكث فيه. وإنما كان فضل الرباط بهذا الفضل لما فيه من التعرض لمباغتة الكفار ومن قتالهم، فيكون المرابط يعني معرض لاعتداء الكفار عليه. فإذا رابط على الثغور وعلى الأماكن الموالية للكفار كان في هذا أجر عظيم لدفعه عن المسلمين ولما يحصل له من العرضة لمداهمة الكفار. فنفع الرباط من جهتين، من جهة يعني كما هو معلوم أنه على قدر المشقة وعلى قدر الجهد الذي يحصل للإنسان يؤجر، وهذا المرابط يحصل له من المشقة ويحصل له من الجهد والتعرض لقتل الكفار ما يحصل، ولهذا يؤجر على هذا. وأيضا النفع المتعدي في أن المرابطة في الثغور فيها إرهاب للكفار ودفع لشرهم، وكذلك الدفاع عن المسلمين. ومن هنا كان الرباط في سبيل الله يعني على هذا الأجر العظيم. رباط اليوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. قيل إن هذا معناه أن لو أن الدنيا ملكها الإنسان وما عليها وأنفقها في سبيل الله لكان الرباط خير منها، وإلا فإنه لا مجال للمقارنة بين الأعمال الصالحة وبين الدنيا وما فيها من المتاع، لأن الدنيا لو أن ما فيها من المتاع كله تمتع به الإنسان فإنه لا يمكن أن يوازي الأعمال الصالحة، لأن الدنيا تذهب ويذهب ما فيها والأعمال الصالحة باقية، فلا مقارنة بين ما يبقى وبين ما يفنى. ولهذا فإن الأعمال الصالحة لا وجه المقارنة بينها وبين الدنيا. ومن هنا قال العلماء أن المقصود بالدنيا هنا أن الإنسان لو ملكها وأنفقها في سبيل الله لكان الرباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا واضح، لأن الدنيا تفنى ولا خير فيها إن لم يستعن بها على طاعة الله. وأما الأعمال الصالحة فهذه تبقى للإنسان، تسبيح والتكبير والتحميد، سائر أعمال البر باقية. وقال: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم يعني هذا المكان اليسير الذي هو موضع الصوت، وهو مكان يسير من الجنة يعني في الجنة وعلى أرض الجنة خير من الدنيا وما عليها. وهذا أيضا ظاهر، في أن الجنة لو أن الإنسان يعني ناله منها شيئا يسيرا كموضع الصوت هو خير من الدنيا وما فيها، والجنة باقية، وأما الدنيا فهي زائلة. ولهذا قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي خير وأبقى، وهذه ناقصة زائلة. فلهذا كان موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها، فكيف بمن أعد الله عز وجل له في الجنة القصور وأعد له يعني الأماكن الواسعة، حتى إن الرجل لينظر في ملكه في الجنة يعني مد البصر ويزيد. وآخر من يدخل الجنة رجل يقول الله عز وجل له: ادخل الجنة، فيقول: يا ربي إنها ملأة. يقول له: ادخل الجنة. يقول: ربي إنها ملأة. يقول ثم يقول: تهزأ بي وأنت الكريم؟ يقول له: أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: إن لك مثلها ومثلها ومثلها إلى عشرة أضعاف. فهذا أقل أهل الجنة منزلة، يعني من يؤتى من الدنيا أو يعطى مثل الدنيا عشر مرات منذ أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة. لو دائما المقارنة تظهر الأمور، أيضا المقارنة بأهون أهل النار عذابا، وهو أبو طالب. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أبي طالب قال: إنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال: وهذا أهون أهل النار عذابا. فهذه حقيقة الآن يعني الآخرة، أن أهون أهل النار عذابا رجل ينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى الدنيا عشرة أضعاف ويزيده الله عز وجل. فهنا تظهر الآن المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، مع أن هذه الدنيا زائلة، وأما الآخرة لو أعطي الإنسان شيء يسير من الدنيا وبقي له في الآخرة فهو خير، فكيف مع هذا ما في الدنيا من الكنوز والأموال والمتاع يعطى لأدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بمن هو فوقه؟ ولهذا جاء في الحديث: هنا موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. ثم قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. يعني في المقارنة الأولى قارن بين المكان وهو موضع الصوت من الجنة خير من الدنيا وما عليها، وهنا قال الغدوة والروحة. فالأول فيه تشبيه للمكان، يعني موطن الصوت خير من الدنيا وما عليها، وهنا تشبيه للعمل الصالح الذي يبلغ صاحبه الجنة بأن الغدوة والروحة. الغدوة هو السير، الغدو هو السير في الصباح، والرواح هو السير في المساء. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وهذا مما يدل على حقارة الدنيا وأنها لا تعد شيئا بالنسبة إلى الآخرة. ولهذا الدنيا خير من انتفع بها من استعان بها على طلب الآخرة، فالدنيا هذه خير من يعني يعيش فيها من استعان بها على الآخرة، ومن تبلغ بها إلى الآخرة، ومن استعان بما فيها من الساعات والعمر وساعات الليل والنهار استعان بها على طاعة الله، واستعان بأموالها على طاعة الله، واستعان بجاهها وشرفها على إرضاء الله، واستعان بما أعطاه الله من القوى فيها على طاعة الله. هذه الدنيا التي تنفع، وهي خير يعني زاد للإنسان إذا تزود منها. وأما إذا قضى هذه الحياة في غير طاعة الله عز وجل فهي وبال عليه، وهذه الدنيا حجة عليه، المال حجة على صاحبه، والعمر حجة على صاحبه، والأولاد والزوجة والجاه، كل ذلك من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان، فإما أن يؤدي شكره وإما أن يحاسب عليه. ولهذا كانت الأعمال الصالحة يعني هي خير من الدنيا وما فيها. ومن هنا يلاحظ أن الإنسان إذا يعني قارن بين ما لله وما للدنيا يقدم ما لله عز وجل، وليس هناك وجه للمقارنة. ما كان لله يبقى ويدوم، وما كان لغيره يفنى ويذهب. ولهذا كانت هذه الأمور يعني الغدوة والروحة، سير الإنسان في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي سبيل الله هنا بعض العلماء يفسره بالجهاد، ومنهم من يطلقه يقول عام، فإذا قلنا بالعموم يكون حتى السير إلى المساجد وإلى طلب العلم، وينتقل الإنسان من بيته إلى مسجد تلقى العلم فهو في سبيل الله. خاصة هذا المسجد الذي جاء في الحديث أن من قصده يبتغي علما كالمجاهد في سبيل الله، فهذه بشارة لطلاب العلم الذين يغدون ويروحون في طلب العلم في هذا المسجد وفي غيره، أن لهم من الأجر عند الله عز وجل ما يكون خير من الدنيا وما فيها، وخير من الدنيا وما عليها. قال رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. ثم ذكر حديث سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. هنا مقارنة بين عملين، بين الرباط وبين الصيام والقيام. قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. لاحظوا المفاضلة هنا من جهة الزمن ومن جهة الفضل، ما قال رباط يوم وليلة خير من صيام يوم وقيام ليلة، وإنما قال خير من صيام شهر وقيامه، فدل على فضل الرباط هذا الفضل العظيم. فإن رباط يوم وليلة في سبيل الله يعدل صيام شهر وقيامه. لماذا ذكر الصيام والقيام؟ لأن النهار وقت للصيام، والليل وقت للقيام. فلو أن رجل استغرق الشهر يصوم النهار ويقوم الليل لكان المرابط في سبيل الله لا نقول شهرا وإنما يوما وليلة، فإنه يعدل صيام ذلك الصائم للشهر وقيامه. فهذا مما يدل على فضل الرباط في سبيل الله. وهذه المقارنة ترجع إلى أصل دائما العلماء ينبهون عليه، وهو أن الرباط متعدي والصيام والقيام يعني لا يتعديان إلى غير العامل. فالرباط متعدي لأنه نفع متعدي للمسلمين، فيه دفع للعدو، وفيه أيضا تعرض للقتل وتعرض لمداهمة العدو، فهنا أجر عليه. ليس الذي بات في ليله آمنا يقوم ويصوم، يصوم النهار ويقوم الليل، كالذي هو يتعرض للخطر في ساعات الليل والنهار، فكان له بذلك هذا الأجر العظيم. وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وإذا مات في ذلك اليوم والليلة هذا من ثواب المرابط، أجري عليه عمله الذي كان يعمل، يعني أجري عليه عمله إلى يوم القيامة هذا العمل وهو الرباط، لأنه مات مرابطا في سبيل الله فيبعث مرابطا في سبيل الله، أجرى عليه عمله. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا دليل على أن الرباط من مات في الرباط فإنه من الصدقات الجارية التي تجري على الإنسان بعد موته، ويكون هذا مما يدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. فدخل في هذا أيضا أجر المرابط بعد موته أن الله يجري عليه عمله، وأجري عليه رزقه، يعني أجري عليه رزقه بعد موته وهذا ما خص الله عز وجل به الشهداء وأنهم يعني أحياء يرزقون، وهذه حياة برزخية ورزق يعني برزخي ليس كرزق الدنيا، فهذا من فضل الله عز وجل يعني على هؤلاء المرابطين الذين رابطوا في سبيل الله. وأمن الفتان، وأمن الفتان، والفتان هو من يسأل الميت في قبره، وجاء في بعض الروايات وأمن الفتانين يعني هما الملكان اللذان يسألان العبد وهما منكر ونكير، وهنا أطلق عليه الفتان من باب إطلاق الجنس، وإلا فثبت في النصوص أنهما ملكان، أنهما ملكان يسألان العبد، وإنما سمي فتانان من الفتنة، والفتنة هي الاختبار، يسألان العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فإذا مات وهو مرابط أمن هذه الفتنة ووفقه الله للإجابة وكان من المفلحين الفائزين. وهذا مما يدل على فضل الرباط، لأن كل إنسان يتمنى الثبات في ذلك الموطن العظيم وهو سؤال الملكين في القبر. نعم. قال رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. هذا دليل لما تقدم من أن هذا يعني مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. ففي ذلك الحديث ذكر الثلاث، وهنا ذكر المرابط، فدل على أن الرباط من الثواب الذي يبقى. ولهذا يعني دور طلاب العلم أن يجمعوا مثل هذه النصوص، وهذا هو الذي ينفع، فأن يجمع مثلا في النصوص التي دلت الأدلة على بقاء أجلها بعد الموت، منها العلم النافع، الصدقة الجارية، ولد الصالح، الرباط في سبيل الله، فإن الله عز وجل يجري على هؤلاء أعمالهم. كل ميت يختم على عمله يعني يختم على ديوانه، ولا يزيد ولا ينقص، خلاص ينتهي الأمر بآخر عمل يعمله الإنسان فيختم على ديوانه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الأموات يتمنى أحدهم أن يرجع إلى الدنيا فيسبح تسبيحة واحدة. يعني أهل القبور، يعني لو قيل لأهل القبور تمنوا لقال أكثرهم أو قال عامتهم، لقالوا: نرجع إلى الدنيا ونسبح ونذكر الله. فهذا مما يدل على عظم الأمر وعلى خطورة الأمر. الناس اليوم في الدنيا يغفلون عن هذه الساعات التي تمضي، بينما أصحاب القبور ومن انتقلوا من هذه الحياة وختم على دوين يتمنى أن يرجع ويعمل، يعني لو يسبح تسبيحة. فهذا مما يدل على عظم الوقت. والعاقل هو من اتخذ العبرة بغيره، يعني إذا لو قيل لصاحب قبر تمنى قال: أرجع وأعمل. ولهذا الآن قبل الموت تلاحظون بعض الصالحين عندما يمرض يندم مع صلاحه واستقامته، يقول: يا ليتني عملت، يا ليتني فعلت. كل إنسان حتى في مواسم الخير الآن كلنا يعني إذا انتهى موسم الخير يقال: ليتني فعلت، ليتني لم أفرط، انتهى رمضان قد فرطت وقد ضيعت. وهكذا كل مرة ما مرت سنة قال: هذه السنة ضاعت، ذهب الكثير منها، ليتني فعلت. فكيف إذا كان الندم بانقضاء العمر بالكلية؟ هذا يكون أعظم، هذا يكون أعظم. لأن لو قيل للإنسان الآن: لا تستطيع يعني أن تزيد حسنة في ديوانك، يشق عليه هذا الأمر. فالعاقل من اتخذ العبرة وأخذ من هذه الحياة لما بعد الموت، أخذ من وقت العمل ليوم ليس فيه عمل وإنما حساب، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الآن لاحظ الناس اليوم يحرصون على الدنيا، يجمعون الدنيا الليل والنهار. لو قيل للواحد منا اكتسب إلى مدة كذا، فسيأتي عليك يوم من الأيام ما تستطيع أن تكتسب ريالا واحدا، خلاص ما عاد فيك كسب. والله يجمع الدنيا جمعا عظيما، لأنه يعلم أنه سيأتي عليه وقت ما عاد فيك كسب. هذا إذا كان في الدنيا، فكيف إذا كان في تجارة الآخرة؟ يقال له سيأتي عليك وقت ما تستطيع تزيد حسنة واحدة، فيعمل في هذه الدنيا. ولهذا كان بعض السلف يجتهد اجتهادا عظيما، فيقال له قد أجهدت نفسك، فيقول إنما أطلب نجاتها. أجهد النفس وأتعبها لطلب نجاتها لا لطلب تعبها، إنما أطلب نجاتها، هذا هو العاقل. ولهذا تلاحظ أن الآن بعض الناس ولو كانت لهم عقول لكنهم لا ينتفعون بها. أكثر الناس إلا من رحم الله لهم عقول لا ينتفعون بها، وإلا لو قيل للواحد يعني غدا ستموت ينقطع العمل لاجتهد اجتهادا عظيما. وهذا فعل العقلاء. نقل عن بعض السلف أنه لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، ما استطاع أن يزيد. لماذا؟ لأن العمل كله مليء بالعبادة، النهار صيام وذكر وقراءة ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، والليل كذلك قيام وخير، ما بقي وقت. فلو قيل له غدا ستموت ما عنده وقت يزيد فيه، الوقت كله مليء لأنه مستعد للموت. لكن الواحد منا الآن لو قلت له يعني بعد 10 سنوات ستموت، والله لعرف أن عنده وقتا كثيرا ضائعا. فكيف لو قيل له بعد سنة؟ فكيف لو قيل له بعد شهر؟ فكيف لو قيل له أقل من ذلك؟ سيتفرغ من كل شيء لهذه العبادة. فكيف إذا كان الإنسان يأتيه الأجل وهو لا يدري؟ يأتيه وهو يأكل ويشرب، يأتيه وهو يلعب ويلهو. فهذا مما يدعو الإنسان أن يستعد، وأن هذه الساعات كلما مرت ساعة انقضت. يعني لا تظن هذه الساعة ستتكرر غدا، يعني اليوم المغرب العشاء يقول غدا أعوذ في صلاة المغرب في صلاة العشاء، لا، اليوم الذي سيأتي هو غير الذي مضى، هذا يوم آخر. لكن كثير من الناس ما يستشعر هذا، يقول اليوم فرطت غدا إن شاء الله نعوض. لن تعوض، هذا اليوم الذي مر ختم عليه وانقضى بما فيه. من أحسن كتب إحسانه، ومن أساء كتبت إساءته. وأما اليوم الذي سيأتي هو يوم آخر، هو يوم آخر. ولهذا يسمى الليل والنهار بالجديدين، لأنهما متجددان، يتجددان في حياة الناس. ليس هناك يوم يتكرر، وليس هناك ساعة تتكرر. هذه الساعة التي مضت هي ساعة من عمر الإنسان انقضت. فإما أن تكون مستثمرة في الطاعة، فيختم على ديوان العبد أن فلان ابن فلان في هذه الساعة من عمره قضاها في ذكر، في طاعة، في عبادة، في صلاة، أو يكتب أنه قضاها في لعب ولهو. لن تتكرر إلى أن يلقى الله، وإنما الساعة التي ستأتي هي ساعة أخرى. فهذا مما يدل على فضل المرابط، أنه يمضي الله عز وجل عليه عمله، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة. وإنما هو الزيادة، إنما هو الزيادة، يعني يبارك الله عز وجل له فيه وينمي له عمله إلى يوم القيامة. أي فضل يعني في هذا العمل الصالح، فضل عظيم. ويؤمن فتنة القبر، يعني يأمن من فتنة القبر، أو يؤمن، إذا أمن قد يطلق الأمن وأن يؤمن. فدائما كما يأتي في النصوص أنه هذا يضاف للمبني للمعلوم، والمبني لما لم يسمى فاعله، وهذا مرجعه إلى أصل عند أهل السنة، وأن العبد متسبب بعمله في هذا الخير، وإذا أضيف لله عز وجل فإن الله هو المتفضل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني لاحظوا هنا أضيف الأمر لله عز وجل، وأحيانا يضاف للعبد جزاء بما كانوا يعملون. فإذا أضيف للعبد لأنه متسبب، وإذا أضيف للرب لأنه هو المتفضل عليه بذلك. فإذا قلنا أنه يأمن بسبب عمله، وإذا قيل أنه يؤمن بفضل الله عز وجل له وقبول العمل فتنة القبر، وهذا كما تقدم في أنه يعصم من فتنة القبر، وهذا لأنه كما قال أهل العلم لأنه محس في الدنيا. يقول العلماء كل من ادعى الإيمان فلا بد أن يمتحن، مثل الآن الطلاب عندما يدعي الواحد منهم أنه قد استفاد من دراسة سنة كاملة، قال له هل فهمت؟ قال فهمت. هل درست؟ درست. هل استفدت؟ قال نعم. يختبر فينظر هل هو صادق أو لا. ولهذا يقولون عند الاختبار يكرم المرء أو يهان، إما أن يكرم بالنجاح ويبارك له هذا، أو يقال له أخفقت. فيقولون في القبر كذلك امتحان. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا الامتحان لا يكون إلا لمن ادعى الإيمان من المؤمن الصادق والمنافق، وإلا فالكافر فإنه لم يدعي شيئا حتى يمتحن.